الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إعفاء اللحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الترجمة باب إعفاء اللحية. ومن المعلوم أن الكتاب كتاب اللباس، والمصنف رحمه الله تعالى أدخل هذه الأبواب وكذلك الطيب لأنها تشترك مع اللباس بجامع الزينة، فكلها زينة للمرء وجمال، واللحية جمال للرجل وزينة له، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في يمينها: والذي زين الرجال باللحى. فهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب، باب إعفاء اللحية، وكذلك أبواب أخرى ستأتي كلها من هذا القبيل، لأنها تشترك مع اللباس بجامع الزينة. قد مر معنا في أول كتاب اللباس الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وعرف أن اللباس يتخذ لستر العورة، ويتخذ للجمال والزينة، يتخذ لأن يواري المرء به سوءته أي عورته، ويتخذ أيضا ليكون جمالا له وزينة، يتخذ لهذا وهذا. فاللباس زينة، واللحية زينة، والطيب أيضا زينة. ولهذا سيأتي ما يتعلق بالطيب في كتاب اللباس، لأن الطيب مما يتجمل به المرء، يجمل به رائحته. ولهذا أورد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أبوابا تتعلق بالطيب، وتعلق ذلك من جهة أن مما يتزين به المرء ويتجمل الطيب الذي يجمل ويزين رائحته، كما أن اللباس يجمل ويزين مظهره، وكما أن اللحية أيضا تجمل وتزين مظهر الرجل. قال: باب إعفاء اللحى. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. هذا الحديث حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، وقد ورد فيهما بألفاظ، منها هذا اللفظ الذي أشار إليه أو ذكره المصنف هنا: وفروا اللحى. وجاء بلفظ: أوفوا اللحى. وجاء بلفظ: أعفوا اللحى. فهذه ثلاثة ألفاظ كلها جاءت في هذا الحديث، حديث ابن عمر. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرخوا اللحى. فهذه أربعة ألفاظ، استمع إليها أخي المسلم جيدا، أربعة ألفاظ: كلها بشأن اللحية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أوفوا وأعفوا ووفروا وأرخوا. كل هذه الألفاظ ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بشأن اللحية: الإيفاء والإعفاء والتوفير والإرخاء. وهي واضحة المدلول، بينة المعنى، ظاهرة الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث ونظائر مما جاءت به السنة بتوفير اللحية وإيفائها وإعفائها وإرخائها، بمعنى أن تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان زينة وجمالا له. وتركها على هذه الحال أمر غرسه رب العالمين في فطر العباد، أمر غرسه الله تبارك وتعالى في فطر العباد، كما جاء في الحديث الصحيح: عشر من الفطرة. وذكر من هذه العشر إعفاء اللحية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غرس في جبلة العباد وفطرتهم أن اللحية ترخى وتعفى وتوفر زينة وجمالا للرجل، زينة وجمالا للرجل. فهي من سنن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو أن الإنسان خلي وفطرته لم يأته من يغير الفطرة من قرين أو رفيق أو صاحب أو غير ذلك، فإنه لا يرضى إلا أن يعفي لحيته، لأن هذا الشيء فطر الله سبحانه وتعالى النفوس وجبلها على ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى جبل النفوس على قص الشارب، فهذا من الفطرة، لأن الشارب لو ترك على حاله ولم يقص لأصبح أذى للإنسان وتشويها لصورته، لأصبح أذى للإنسان، لأن الشارب إذا ترك على حاله سينزل على الفم فيكون أذى للإنسان، يؤذيه في طعامه وفي شرابه أذية عظيمة، إضافة لما فيه من تشويه خلقة الإنسان. ولهذا من الفطرة أن يقص. والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله جاءوا بما يتمم الفطر ويكملها، جاءوا بما يتمم الفطر ويكملها. ولهذا تكاثرت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث بقص الشارب وإعفاء اللحية، بقص الشارب وإعفاء اللحية، وأن هذين الأمرين جمال للمرء وزينة، قصه لشاربه وإرخاؤه وإعفاؤه للحيته، هذا زينة للمرء وجمال، أمر فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه. وهنا في هذا الحديث قال: خالفوا المشركين. وفي حديث أبي هريرة قال: خالفوا المجوس، خالفوا المجوس، لأن كان من عادتهم توفير الشارب وحلق اللحية، كان من عادتهم توفير الشارب وحلق اللحية. ولو قدر أن بعض المجوس أو بعض المشركين غير هذه الطريقة وأعفى لحيته فالحكم باق، الحكم باقي، خلافا لبعض الفهوم المعوجة. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وبعض المشركين الآن نراهم يعفي اللحية، أو بعض اليهود نراهم يعفي اللحية فنريد أن نخالفهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمخالفة عين كيف تكون، لما أمر بالمخالفة عين كيف تكون المخالفة، قال: وفروا اللحى، عين كيفية المخالفة. فإذا هم تركوا عادتهم تلك السيئة التي هي حلق اللحية فالحكم باق، وهو أن يخالف، أن تكون المخالفة بتوفير اللحية وقص الشارب. هذا من جهة. من جهة أخرى سبق بيانها، وهي أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، فحلقها داخل فيما عناه الشيطان اللهم أعذنا منه بقوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لأن مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على الرجال وجملهم وملحهم وزينهم به هذه اللحية، جمال للرجل وزينة، وفطر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد على محبتها ومحبة إعفائها وإبقائها، فتغيرت هذه الفطر بعوامل وأسباب كثيرة جدا. فالحاصل أن إعفاء اللحية هدي نبوي ثبت بالسنة القولية والفعلية، أما سنته الفعلية فكان كث اللحية. لما نقرأ كتب الشمائل وكتب السير والأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصفون لحيته عليه الصلاة والسلام بأنه كث اللحية، كث اللحية. وجاء أيضا في الحديث أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، وهذا إنما يكون في من له لحية كثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا الأنبياء من قبله هذا شأنهم مع اللحية، هذا شأنهم مع اللحية، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، هذا مما يدل على أن هذا أمر مضى عليه الأنبياء، وهي سنة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها من أول الزمان، من أول الزمان، من آدم وذريته من بعده كلهم فطرهم الله سبحانه وتعالى على الإعفاء والتوفير للحية، فهي من سنن الفطرة، وهي مخالفة للمجوس والمشركين، وهي سنة نبوية ثابتة في سنته القولية عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، والفعلية كما روى ذلك من نقل شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. هنا أشير حقيقة إلى أمر أرى من المفيد الإشارة إليه. عدد ممن يحلق لحيته، عدد ممن يحلق لحيته هو في الحقيقة لا يبغض السنة ولا يبغض هدي النبي، ليس كارها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مبغضا لها، لكن غلبته نفسه، وربما أيضا غلبته العادة في الأقران والأصحاب والرفقاء والزملاء، غلب في ذلك، غلبته نفسه والنفس أمارة بالسوء، وأيضا قوة العادة، العادة ممن حوله من أصحاب وقرناء، تجد بعضهم يحلقها ويوالي في حلقها لأن هذا شيء لا يرى من حوله من الزملاء والأصدقاء إلا على هذه الصفة فيغلب في ذلك. لكن مهما يكن ينبغي على العبد أن يحاول وأن يجاهد نفسه وأن يسأل ربه عز وجل أن يشرح صدره للزوم الفطرة واتباع السنة والتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الذي أشير إليه. وقفت على كلام جميل، كلام حلو لأحد المشايخ وهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وكتاباته حتى عن نفسه دائما كتابات صريحة، يكتب حتى ولو عن نفسه كتابات صريحة، وكان في أول أمره يحلق لحيته حلقا تاما مع اشتغاله بالعلم، إلا أنه كان يحلق لحيته حلقا تاما، ثم في آخر أمره تغير وصار يعفي منها شيئا يسيرا رحمه الله وغفر له، لكنه لما كان على الحال الأولى وهي حلق اللحية يقول: لامني أحد الأشخاص على حلقي للحيتي، لامني أحد الأشخاص على حلقي لحيتي للحيتي، فيقول، هذا كتبه رحمه الله في أحد كتبه، قال: أما حلق اللحية فلا والله ما أجمع على نفسي بين الفعل السيء والقول السيء، أما حلق اللحية يقول فلا أجمع على نفسي بين القول السيء والفعل السيء، ولا أكتم الحق لأني مخالفه، ولا أكتم الحق لأني مخالفه، ولا أكذب على الله ولا على الناس، وأنا أقر على نفسي أني مخطئ في هذا، وأنا أقر على نفسي أني مخطئ في هذا، ولقد حاولت مرارا أن أدع هذا الخطأ ولكن غلبتني شهوة النفس وقوة العادة، ولكن غلبتني شهوة النفس وقوة العادة، وأنا أسأل الله أن يعينني على نفسي حتى أطلقها، فاسأل الله ذلك لي، فإن دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب لا يرد إن شاء الله، فإن دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب لا يرد إن شاء الله. فبعض الناس يكون مطلع وعنده علم وقناعة لكن غلب، غلبته نفسه وقوة العادة من حوله أيضا غلبت، لكن مهما يكن ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يعرض على نفسه كثيرا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث أنه كان عليه الصلاة والسلام معفيا للحيته والصحابة مثله ومن اتبعهم بإحسان، وكذلك يعرض على نفسه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسمعها منه: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، يستمع إلى هذه الأحاديث ويجاهد نفسه على العمل بها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. شرح الله صدورنا أجمعين للخير، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الخضاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ثم عقد هذا الباب، باب الخضاب، والخضاب هو تغيير الشيب بصبغه، وأحسن ما يغير به الشيب الحنة والكتم، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي المسند والسنن بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، الحنة والكتم. فالخضاب هو تغيير الشيب، تغييره بالحنة والكتم أو بأي صبغ آخر، لكن يتجنب السواد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، قال: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. فيغير بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد، وأفضل ما يغير به الشيب الحنة والكتم، يعني يخلط ويمزج بين الحنة والكتم ويغير به الشيب، فإنه أفضل وأمثل ما يغير به الشيب، كما صح بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه دخول الخضاب في كتاب اللباس سبق الإشارة إلى نظيره، وهو أن هذا من الزينة، أن هذا من الزينة، نوع من الزينة والتجمل، بأن يغير الشيب بالخضاب لكن يجنب السواد، لنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوهم. هنا المخالفة عينها، وهي أن يصبغ المرء لحيته، أن يصبغها بأن يغيرها بغير السواد، وأفضل ما تغير به اللحية والشعر الحنة والكتم، كما مر الإشارة إلى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الجعد. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال: باب الجعد. الجعد يعني الجعودة في الشعر، والجعودة ليس الجعودة في الشعر ليس أمرا يصطنعه المرء لشعره، وإنما أمر خلق الإنسان عليه، لأن الشعور في الجملة على ثلاثة أقسام: جعودة وسبوطة وبينهما، جعودة وسبوطة وبينهما. الجاد يعني المتثني المتقبر، مثل ما عرفها العلماء رحمهم الله قديما في الشروحات، قالوا مثل شعور أهل السودان. والسبط يعني الشعر المسترسل الطايح المسترسل، قالوا مثل شعور أهل الهند، مثل شعور أهل الهند. وهناك شعور وسط بين هذا، يعني ليس بمتجعد وليس أيضا بمسترسل، وإنما هو بين ذلك. وقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف بين الجعودة والسبوطة. قال عن أنس رضي الله عنه: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وبين معنى كونه رجلا، قال: ليس بالسبط ولا الجعد. ليس بالسبط يعني المسترسل، ولا بالجعد يعني المتجعد المتثني المتقبض. قال: ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه، أي أن هذا كان وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام بين الجعودة والسبوطة. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. ثم أورد هذا الحديث لأنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه. هذا بيان لما آتاه الله سبحانه وتعالى من جمال الصورة والهيئة، فكان أجمل الناس صورة وهيئة وصفة. فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه أعطاه كمال الجمال في أخلاقه وآدابه، أعطاه أيضا كمال الجمال في صفته وهيئته، من حيث الطول ومن حيث الوجه ومن حيث الشعر ومن حيث اللون لون البشرة إلى غير ذلك. كان أجمل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا بيان لجمال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي في جماله وحسنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من الحديث للترجمة ما جاء في بعض الروايات، روايات الحديث في تتمته، قال: وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. نعم. ثم قال رحمه الله: باب القزع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: باب القزع. القزع جمع قزعة، وهي القطعة من السحاب، وهي القطعة من السحاب. وسمي الأخذ من بعض الشعر مع ترك البعض سمي قزع، لأنه مثل القطعة من السحاب المنفردة وحدها، فيصبح شعره بهذه الصفة. ولهذا سمي حلق بعض الرأس أو الأخذ من بعض الرأس مع ترك البعض سمي قزعا، تشبيها له بالقطعة من السحاب أو القطعة المتفرقة من السحاب. عندما تكون قطع يقال لها قزع، وإذا كانت واحد يقال لها قزعة، وإذا كانت قطع يقال لها قزع. فإذا كان يأخذ من بعض الشعر ويترك البعض صار شعره بهذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع أن يأخذ بعضا ويترك بعضا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغلام، قال: احلقه كله أو اتركه كله. أما أن يأخذ بعض ويترك بعض هذا قزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن أحسن ما قيل في وجه النهي ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ذلك لما فيه من ظلم للبدن. والشريعة جاءت بالأمر بالعدل، عدل المرء مع بدنه، ولهذا قال احلقه كله أو اتركه كله، هذا هو العدل، أن يحلق الشعر كله أو يترك الشعر كله، شعر رأسه. ونظير ذلك في العدل مع البدن ما مر معنا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بإحدى الرجلين حافية والأخرى منعولة، ومثله أيضا أن يجلس بعضه في الظل وبعضه في الشمس، هذا كله ظلم للبدن، والواجب أن يعدل المرء مع بدنه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب تطيب المرأة زوجها بيديها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال: باب تطيب المرأة زوجها بيدها. تطيب المرأة زوجها بيدها، هذا من حسن المعاشرة وجميل المعاشرة بين الزوجين، ومن إحسان المرأة لزوجها ومراعاتها لحالة أن تباشر تطيبه بيدها، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصنع ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: باب تطيب المرأة زوجها بيدها. وأشرت قبل قليل إلى وجه دخول الطيب في اللباس بجامع أن هذا من الزينة، الطيب من الزينة ومن التجمل، كما أن اللباس يتخذ إضافة إلى ستر العورة تجملا وزينة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيض الطيب في رأسه ولحيته، يعني كانت تباشر ذلك بيدها وتنتقي أطيب ما تجد رضي الله عنها لتطيب به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت: حتى أجد وبيض الطيب، يعني لمعانه، في رأسه ولحيته، في رأسه ولحيته. وهذا يفيد أن مما يعتنى بتطيبه الرأس واللحية، مما يعتنى بتطيبه الرأس واللحية، وهذا فيه عود على بدء. اللحية تحفظ ما تحلق وتطيب، يعني يعتنى بها، تسرح وتطيب، لكن إذا تغيرت الفطرة أزالها المرء تماما، لا سرحها ولا طيبها وإنما أزالها. وكثير من الناس يلقي لحيته إذا حلقها في سلة القاذورات والمهملات يرميها، مع أن اللحية تبقى جمالا للرجل يسرحها ويطيبها، وإذا تغير لونها بالشيب لا ينتف، حتى لو كان شعرة واحدة جاء النهي عن نتفها، فكيف بحلقها كاملة؟ بل يطيبها ويسرحها، وإذا تغير شيء منها بالشيب يغيره ويجنب ذلك السواد. هذا كله من الهدي المبارك والجمال العظيم الذي جاءت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من لم يرد الطيب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. قال: باب من لم يرد الطيب. والطيب لا يرد لأنه خفيف المحمل، طيب الرائحة، يعني ليس شيئا يكلف الإنسان حمله، ثقلا يكلف الإنسان حمله، وإنما هو خفيف المحمل ورائحة أيضا جميلة، فلا يكلف المرء شيئا فلا يرد الطيب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، كما في هذا الحديث، حديث أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وقول البخاري في الترجمة: باب من لم يرد الطيب، باب من لم يرد الطيب، هذا فيه إشارة كما نبه يعني بعض الشراح إلى أن هذا ليس على وجه التحريم، يعني النهي عن رد الطيب ليس على وجه التحريم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه أن لا يرد الطيب، لكن إن بلغ الأمر فالطيب الذي يقدم للمرء أو يطيب به إن بلغ الأمر إلى حد الضرر فالشريعة جاءت بعدم الإضرار بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. أعني أن بعض الناس قد يكون مصاب مثلا بنوع من التحسس، وبعض الروائح النفاذة القوية تؤذيه جدا، فلو وضع هذا الطيب في يده لبقي كثيرا من الوقت في يومه متأذيا من هذه الريحة، وربما يثور عليه العطاس وتتحرك الحساسية عنده فيتأذى من ذلك، فهذا له أن يرده لأن هذا باب ضرر عليه. الطيب الأصل فيه أنه إدخال السرور والراحة بهذه الرائحة الطيبة، فإذا كان مضرة على الإنسان، مثل أيضا بعض الناس يكون في بعض الأوقات مزكوما والرائحة النفاذة القوية تزيد من زكامه وتؤذيه، فله أن يرد ولا حرج عليه في ذلك، أو إذا كان عنده نوع من التحسس من بعض الروائح فإنه يرد ولا حرج. والطيب يؤذي بعض الناس ولا سيما من عنده شيء من المرض، من عنده بعض المرض أو التحسس أو نحو ذلك يؤذيه، فالحاصل أن الطيب لا يرد، لكن إذا كان المرء يتأذى بذلك ويتعبه ذلك فله أن يرده ولا حرج عليه، ولا حرج عليه في رده. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الذريرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قال: باب الذريرة. ذكروا أن الذريرة نوع من الطيب مركب، يعني مركب من عدة أشياء تسحق، تجمع هذه الأشياء المركبة ثم تسحق ثم تنخل حتى تكون ناعمة، ثم يذر على المكان الذي أريد أن يطيب بهذه الرائحة الطيبة من شعر أو نحو ذلك أو ثياب أو غير ذلك، ولهذا سمي الذريرة لأنها تذر على الموضع الذي أريد أن يطيب من الشعر أو البدن أو غير ذلك، تذر عليه هذا المسحوق الناعم ذي الرائحة الطيبة الجميلة، يقال لها الذريرة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قولها بيدي فيها شاهد لما سبق، تطيب المرأة زوجها بيديها. قالت: بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. للحل والإحرام، يعني لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما يوضح ذلك بعض الروايات لهذا الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله: باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: باب عذاب المصورين يوم القيامة، وبعده باب من صور صورة إلى آخره. وأيضا في الأصل صحيح البخاري ذكر عدة أبواب في التصوير، فما علاقة الصورة بكتاب اللباس؟ ما علاقة الصورة بكتاب اللباس؟ والعلماء ذكروا أن الغرض من اللباس كما مر معنا إضافة إلى ستر العورة الزينة، والغرض أيضا من الصورة الزينة، الغرض من الصورة الزينة. والشريعة جاءت بتحريم ومنع تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير، جاءت الشريعة بتحريم تصوير ذوات الأرواح، وليس بتحريمه بل التشديد في تحريمه والوعيد الشديد على فعله وذكر عقوبات ولعن وغضب في ما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح. جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعذبون أي بقدر الصور التي صوروها، عشرا مئة ألفا أكثر أو أقل يعذبون بكل صورة صوروها يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذه الصور التي صورتموها انفخوا فيها الروح، أحيوها اجعلوا لها حياة، ضاهيتم خلق الله بتصويرها فأحيوا هذا الذي خلقتموه. وما هم بفاعلين ولا هم بقادرين، ويعذبون على كل صورة صوروها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وزاد في رواية: وليخلقوا شعيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم منه، وأنه من أشد الناس ظلما. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا التصوير نوع من أنواع الظلم بل من أشده. قال: ومن أظلم، يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة، وزاد في رواية: وليخلق شعيرة. هذه من أصغر المخلوقات، ليخلقوا شيئا من هذه الأشياء الصغيرة، ليخلقوا حبة، ليخلقوا ذرة، ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا شعيرة توضع في التراب ثم إذا جاءها الماء نبتت وأصبحت زرعا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وذكر هذه الأشياء لبيان عجز هؤلاء، وبيان أنهم يعذبون يوم القيامة، يؤمرون بخلق هذه الأشياء وما هم بقادرين، يضاهئون خلق الله في هذه الحياة الدنيا، ثم يقال لهم على وجه التعجيز وأن هذا أمر لا قدرة لهم عليه إطلاقا فيعذبون. قال: فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من صور صورة. نعم، في الأصل باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. قال رحمه الله: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم عقد هذه الترجمة بعنوان: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ثم ساق الحديث وهو بلفظ، والترجمة جاءت بلفظ الحديث، جاءت الترجمة بلفظ الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عقوبة من يصورون الصور، يضاهئون خلق الله بتلك الصور، يؤمرون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في كل صورة صوروها. وهذا كله من باب التعجيز، مثل أمرهم بأن يخلقوا حبة وأن يخلقوا ذرة وأن يخلقوا شعيرة، ثم يكون التعذيب لهم بكل صورة صوروها. وهذا من الدلائل على أن الصور من الذنوب العظيمة ومن كبائر الذنوب، لأن مثل هذا الوعيد واللعن، لعن الله المصورين جاء في بعض الأحاديث، والعذاب والنار وما إلى ذلك، هذا لا يكون إلا في أمر كبير، إلا في أمر كبير. والصور الشريعة جاءت بمنعها لحكم عظيمة جدا، لأن يترتب على هذه الصور مفاسد، يترتب على هذه الصور مفاسد، ومن أعظم هذه المفاسد أن جل الشرك الذي وقع في الدنيا في قديم الزمان وحديثه من ورائه اتخاذ التصاوير، من ورائه اتخاذ التصاوير، يرجع لسببين في أكثر وجوده وانتشاره في قديم الزمان وحديثه، يرجع إلى أمرين: تشييد القبور واتخاذ التصاوير لأناس مثلا يعدون من الصالحين أو من الخيار وأفاضل الناس، من باب أنها تبقى ذكرى، ثم مع تقادم العهد ودروس العلم تعبد من دون الله. ولهذا وجود الصور كانت من أعظم أسباب وجود الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، إضافة إلى أنه ترتب عليها مفاسد كثيرة. ومن أراد مصداق ذلك فلينظر عصرنا هذا، كيف أن التصوير شاع فيه وترتب على شيوعه مفاسد كثيرة جدا تئن منها كثير من البيوتات. عندك مثلا ما يتعلق بالمحارم وتصوير النساء وما يحصل من ابتزاز وأمور مؤلمة مؤسفة في عدد من البيوت بالتهاون بهذه التصاوير والتساهل بها. أيضا صور كثيرة بدأت تحصل من كثير من الناس بسبب هذه التصاوير، أدخلتهم في باب من أبواب الرياء، أدخلتهم في باب من أبواب الرياء. تجد عدد من الحجاج والمعتمرين لا هم له في حجة وعمرة إلا اتخاذ الصور التذكارية، ويلتقط لنفسه صورا في أماكن كثيرة، من في منى وعرفة وعند الكعبة وفي المسعى وإلى عند الجمرات وغير ذلك، لا لشيء إلا ليريها الناس. وهذا هو الرياء، هذا هو الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حج قال في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان قديما المرائي يحتاج أن يتكلف كلاما يصف فيه عمله، أما في زماننا هذا من أراد أن يرائي ما يحتاج أن يتكلم، الصور تكفي، صور ثابتة وصور متحركة، صور ثابتة وصور متحركة. فكثير من الحجاج أصلحنا الله وإياهم وهدانا وهداهم شغلوا بسبب وجود هذه الآلات في جيوبهم يحملونها، فأصبح شغل كثير منهم الشاغل اتخاذ هذه الصور، إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي وقوف الناس عليها تؤكد عظم هذا الأمر وخطورته، وأن الشريعة إنما منعت منه هذا المنع وشددت فيه هذا التشديد لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، مفاسد تتعلق بالعقيدة، ومفاسد تتعلق بالعبادة، ومفاسد تتعلق بالقيم والأخلاق، مفاسد كثيرة جدا. وبهذا الحديث انتهى ما يتعلق بكتاب اللباس، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.